إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس معه إله غيره، جعل في تقلب الأيام وفي تصرم الأعوام عبرة وذكرى لأولي الألباب، وهيأ لأهل الهمم بذلك الحوافز ليصلحوا من نفوسهم ويزكوا من قلوبهم ويعتبروا بما يجريه الله في أيامه من أحداث وعبر. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله خاتما وأرسله داعيا وأرسله بالهدى ودين الحق ليبلغ رسالة ربه ويهدي الناس إلى صراط ربهم، إلى صراط العزيز الحميد، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا اليوم المبارك هو غرة شهر الله المحرم، وشهر المحرم هو أول شهر في العام الهجري، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أرادوا أن يتخذوا مبدأ للتاريخ الإسلامي قرر رأيهم على أن تكون الهجرة هي بداية ذلك التاريخ، وذلك لأن حادث الهجرة بما لابسه من ظروف وبما اكتنفه من أحداث وبما حف به من مخاطر وبما تقدمه من أحوال وبما ترتب عليه من نتائج يعتبر أعظم حادث في تاريخ الإسلام كله. إن الهجرة تحمل من المعاني وتحتوي من الدروس ما فيه أعظم عبرة وما فيه أنفع درس لكل جيل من الناس ولكل عصر من عصور هذه الأمة، يجب أن يقبسوا من نور الهجرة وأن ينتفعوا بما فيها من دروس وعظات. إن حادث الهجرة لم يكن حدثا عاديا ولا حدثا عابرا، وإنما كان نقطة تحول في تاريخ الدعوة الإسلامية، كان حدثا هائلا في تاريخ البشرية كلها وليس في تاريخ المسلمين وحدهم. كان فاصلا بين عهدين، قد تمايز كل التمايز واختلف أشد الاختلاف. فالمسلمون قبل الهجرة كانوا بمكة مستضعفين، أذلة، لا يستطيعون دفع الأذى عن أنفسهم ولا يملكون إلا الصبر الجميل وإلا الثبات على الحق الذي شرفهم الله عز وجل باتباعه. كانوا يعيشون في مكة تحت سياط العذاب والتهديد، وبين إغراء الوعد وبين الوعيد. كانت قريش تمثل خط الدفاع الأول عن باطل الدنيا كلها، فلما أن أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته وبلغ رسالة ربه وبين لهم أنه جاءهم بالنور وبالحق، قاموا في وجه الداعي صلوات الله وسلامه عليه وتألبوا على الحق يريدون إزهاقه ويودون طمس نوره، وضيقوا عليه الخناق وتربصوا به الدوائر، ووفدت كل قبيلة على من أسلم منها تريد فتنته عن دينه. عاش المسلمون في هذا الجو المليء بالرعب، عاشوا متمسكين بحقهم لا يثنيهم عنه وعد ولا وعيد ولا يخيفهم إرهاب ولا تهديد، بل كانوا كلما أمعنت قريش في تعذيبها وكلما اشتطت في جورها وظلمها كلما ازدادوا صلابة واستمساكا بالحق ووقوفا كالطود الشامخ لم تلم منهم قناة، ولم يعرف أن أحدا منهم ارتد عن الإسلام تحت سياط العذاب، بل كانوا يستحلون العذاب في سبيل الله عز وجل. ك كان العذاب يصب عليهم صباح مساء وبالليل وبالنهار، كان ضربا بالسياط وكان كيا بالنار وكان تجويعا وكان احيانا ضربا بالحراب وكان هذا العذاب كله لا يؤثر في هذه النفوس التي اخلصت في ايمانها والتي تمسكت بحقها، ولكن الله تبارك وتعالى لا بد ان يجعل من هذا المأزق درجة، ولا بد ان يجعل من هذا الضيق مخرجا. لقد بلغ الضيق اشده وبلغت القلوب الحناجر، وتحمل المسلمون ما لا تحتمله الجبال في سبيل الله عز وجل. ولقد شاء الله ان تكون دعوة الاسلام دعوة انسانية، دعوة تعتمد على الواقع المحسوس ولا تعتمد على الخيال. لقد شاء الله ان يضع المسلمين في هذه التجربة القاسية ليمتحن ايمانهم وليمحص قلوبهم، وتركهم في بوتقة الامتحان 10 سنوات وهم يقاسون في كل ساعة من ألوان العذاب والنكال ما لا يعلمه إلا الله، ثم ينصرف الوقت إلى المدينة فيتحدثون بالإسلام ويكشف الإسلام وينتشر حتى لم يبقى دار من دور المدينة إلا ويدخلها الإسلام، وتتكون من هؤلاء وهؤلاء الأمة الجديدة، هؤلاء 6 ومعهم 6 أخرى إلا رجلا واحدا من أهل الموسم الأول لم يشهد ذلك الموسم الثاني، ويجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهؤلاء 12 وكانوا خليطا من الأوس والخزرج، فيدعوهم إلى الإسلام فيسلموا، ثم يرسل معهم مصعب ابن عمير رضي الله عنه وعبد الله ابن ام مكتوم ليعلم من اسلم من اهل المدينة القرآن وليصلي بهم، ففشى الاسلام وانتشر وظهرت كلمته باسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيدي بني عبد الأشهر، وأصبحت المدينة تعج بالإسلام ويرتفع فيها صوت الإسلام، وأصبح الشرك فيها ذليلا، ولم يبق إلا أن ينتقل هؤلاء المستضعفون بمكة إلى إخوانهم الأنصار بالمدينة فيكون من هذا لاجتماع قوة وتتكون من هؤلاء وهؤلاء الأمة الجديدة، المجتمع الجديد الذي أراد الله أن يكون خير أمة أخرجت للناس، وأن يكون نموذجا يحترى يحتذى في كل عصر وفي كل زمان. في الموسم الثالث يجيء من الأنصار من الأوس والخزرج 73 رجلا وامرأتان، فيواعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم عند العقبة فيجتمع بهم ومعه عمه العباس، فيقولون له يا رسول الله خذ لنفسك ولربك ما أحببت، فيقول آخذ لربي أن تعبدوه وأن لا تشركوا به شيئا، وآخذ لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أبناءكم ونساءكم. فيقوم إليه البراء بن معرور ويضع يده في يده ويبايعه على ذلك، ويبايعه القوم جميعا، ثم ينصرفون. وبهذه البيعة، بيعة العقبة الكبرى التي يقول فيها بعض من شهدها عبادة بن الصامت رضي الله عنه انها تساوي عندي بدرا، ان هذه البيعة تساوي عندي واعتز بها كما يعتز البدري بشهود بدر. وانفتح الباب لهجرة المسلمين، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجوا الى يثرب فان الله قد جعل لكم فيها اخوانا وانصارا. فكان اول من خرج ابو سلمة، ابو سلمة وزوجته ومعهما طفلهما الصغير، فيخرج بني مخزوم الى ام سلمة فيمنعونها من الهجرة، ويمضي ابو سلمة في هجرته تاركا زوجته وطفلها، ثم يحول اهل ابي سلمة بين الام وطفلها فتمكث عاما تخرج الى ظاهر مكة تبكي وتنتحب، فيرق لها اهلها ويأتونها طفلها، ثم يسمحون لها بالهجرة، ثم تتابع الناس في الهجرة أرسالا أرسالا، حتى إن بعض دور مكة قد خلت من كل أهلها، حتى أصبح المشركون لا يجدون في مكة هؤلاء الذين كانوا يرونهم صباح مساء. خلت مكة وأقصرت من هؤلاء الأخيار حين دعاهم الله عز وجل إلى نصرة دينه وإلى الهجرة في سبيله، خرجوا لا يلوون على شيء وآثروا حب الله ورسوله والجهاد في سبيله على كل ما هناك من أهل وعشير ومن زوجة وولد ومن مسكن ومال، واتبعوا قول الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. خرج كل من كان قادرا على الهجرة، ولم يبق من المسلمين إلا كل مستضعف من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ولم يبقى بمكة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر رفيقه في تلك الرحلة العظيمة. كان كلما استأذن في الهجرة قال له: انتظر يا أبا بكر لعل الله أن يجعل لك صاحبا، وإلا علي بن أبي طالب، وإلا أهل أبي بكر، بنات أبي بكر وبنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجيء حادث الهجرة، حادث الهجرة الذي كان بابا فتحته السماء لنصرة هذا الدين وعلو كلمته وظهور نوره. ما هو إلا أن انتقل المسلمون إلى موطنهم الجديد، إلى القاعدة الجديدة، ونزل قوله تعالى: ما هو إلا أن انتقل المسلمون إلى موطنهم الجديد، إلى القاعدة الجديدة، ونزل قوله تعالى من سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إن الهجرة هي الدرس الذي ينبغي أن ننتفع بكل ما فيه. إن الهجرة هي الدرس الذي نتعلم منه كيف نثبت على عقائدنا، كيف نخلص لديننا، كيف نستعلي على كل ما في الدنيا من شهوات، على كل ما فيها من مصائب ونائبات، كيف نجعل العقيدة هي أغلى ما نملك. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ثبتوا على عقيدتهم رغم ما كانوا يلقون من أذى قريش وعنتها، لم يرتدوا عن دينهم مع ما كانت تصب عليهم من ألوان العذاب والعسر والإرهاب. الهجرة هي التي نتعلم منها كيف نعيش أقوياء بحقنا، أقوياء بإيماننا، كيف نتعلم منها كيف نعز وكيف لا نبالي بكل ما يصيبنا من كوارث ما دمنا متمسكين بحقنا وما دمنا معتصمين بإيماننا. هكذا عاش أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة هذه السنوات العشر، عاشوا برؤوس مرفوعة، كانت السياط تلهق الظهور وكانت قطع النار المحماة تكوي الجلود، ولكن القلوب مليئة، القلوب عامرة بالإيمان، عامرة بالإخلاص، عامرة بالتفاني، عامرة بكل تضحيح في سبيل الله عز وجل. هي الثبات الذي لا يعرف التردد، هي الإيمان الذي لا يعرف الشك ولا الارتياب، هي القوة التي لا تغلب أبدا مهما صب عليها الباطل من ألوان العذاب، فلا يستطيع أبدا أن يسليها عن عزلها ولا أن يردها عن غايتها. ثم كانت الهجرة حدثا إنسانيا إنسانيا، وهذا هو ما تتسم به دعوة الإسلام في مراحلها وفي تاريخها كله، أنها كانت دعوة لا تقنع ولا تعتمد على العين الإلهي فقط، وإنما كانت تعتمد على الجهد البشري. ثم إذا تفاقم الأمر واشتد الحال ولم يبق للجهد البشري موضع حتى لا يسمع أحد بذلك الخبر فيفشو في مكة ويتفسد الخطة، فيقول له يا رسول الله إنما هم أهلك، فيقول له أذن لي بالهجرة، فيقول فالصحبة يا رسول الله، فيقول فالصحبة، فيبكي أبو بكر وتقول عائشة والله ما كنت أظن أو أعرف أن أحدا يبكي من الفرح إلا حين وجدت أبا بكر يبكي، يبكي أبو بكر من الفرح لأن الله أذن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره ليكون رفيقة في تلك الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعد جهازه، وأبو بكر يقول له يا رسول الله قد أعددت راحلتين، راحلة لي وراحلة لك، فيقول له بالثمن يا أبا بكر. ثم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ويأمر عليا أن يبيت على فراشه، ويقف القوم 40 سيدا على بابه ينتظرون خروجه ليضربوه ضربة رجل واحد ليتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع بنو عبد مناف أن يأخذوا بثأره فيرجو بالدية. وهنا تجيء العناية الإلهية في هذا الموقف، تتدخل العناية فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الباب ويفتحه ويمكن له النعاس على هذه الرؤوس الكافرة، ويأخذ كفا من حصباء فيزر على رؤوسهم التراب، ثم يتركهم ويمضي إلى بيت أبي بكر، ثم ترجعوا يرجع الحذر وترجع الحيطة ويرجع الجهد البشري، فيخرج هو أبو بكر من خوخة في باب أبي بكر، لا يخرجون من الباب الأصلي إنما يخرجون من خوخة في الباب، ثم يمضيان على حذر إلى الغار، ثم أبو بكر الحريص على حياة القائد يمشي مرة أمامه ويمشي مرة خلفه ويمشي مرة عن يمينه ويمشي مرة عن شماله، فيقول له ما هذا يا أبو بكر؟ فيقول له يا رسول الله أخشى الرصد فأمشي أمامك، وأخشى الطلب فأمشي خلفك، وأخشى الكمين فأمشي عن يمينك وعن شمالك. فيقول له يا أبو بكر لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني، فأقول نعم يا رسول الله، فإنما أنا رجل واحد ولكن أنت إن هلكت هلكت الأمة. ثم يمضيان إلى الغار، وحين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل الغار يقول له أبو بكر انتظر يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار، فيدخل أبو بكر ويسد كل جحر في الغار، ثم نسي أن يسد جحرا من الجحور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى أسد الجحرة، ودخل ونظف الغار مما عسى أن يكون فيه من حشرات وهوام تؤذي الذي يجلس فيه أو يمكث فيه، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم واختفى هو صاحبه في الغار، ثم أعد الخطة على أن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما يتسمع لما تقوله قريش في نواديها، ثم يذهب بالمساء إلى الغار فيفضي إلى رسول الله وإلى أبيه بما سمع في يومه ذلك، وتخرج أسماء ذات النطاقين كل مساء بالزاد والماء، فتذهب حافية إلى الغار رغم مشقة الطريق ويعورته، ثم عامل مظاهرة يرعى غنم أبي بكر حتى إذا جن عليه الليل وأرى إلى الغار فحلب لهما وشرب من اللبن حتى إذا جاء السحر نزل ورعى مع الرعاة. هكذا كانت الخطة. ثم استأجر هاديا مشركا ليكون دليلهما في تلك الرحلة. إن الله عز وجل لم يشأ أن تتم الهجرة بأسلوب إلهي نعم، وإنما أراد أن تتم بأسلوب إنساني بجهد بشري. فيلتفت أبو بكر فيرى سراقة فيقول يا رسول الله هذا سراقة بن مالك قد رهقنا. فيلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ فتسيخ قوائم فرس سراقة ويقع على وجهه ويعلم أن ما أصابه إنما كان بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ممنوع من السماء. فيقول لهما عليكم الأمان انتظراني حتى أجيء إليكما. فيذهب سراقة ويقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب لي كتابا، ثم يأمر أبا بكر أن يكتب له كتابا. ثم يرجع سراقة ويقول لهما هل لكما في زاد؟ هل لكما في شراب؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة بنا إلى زاد ولا إلى شراب، ولكن خذل عنا. فيمضي سراقة كلما رأى رجلا يمشي ليتعقب الركبة يقول له ارجع لقد التمست لك الركبة فلم أجد أحدا. وهكذا كان طالبا لهما في أول النهار وصار حرسا لهما في آخر النهار. هكذا كانت عناية الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم تتدخل كلما تطلب الأمر تدخل العناية. ولكن الهجرة كانت حدثا إنسانيا رفيعا. ترى لو أن هذه الرحلة العظيمة تمت ببراق نزل من السماء كما تمت رحلة الإسراء، وأن جبريل نزل هو ليدل هذا الركب على الطريق بدلا من عبد الله بن أريق الليثي المشرك، هل كان يكون لتلك الرحلة هذا الجمال الإنساني الرائع الذي لها الآن؟ لا والله، والله لا يمكن أن يكون لها هذا الجمال الإنساني، هذا الجمال في أنها تمت بجهد بشري بإخلاص وتفاني لله عز وجل. هكذا يريد الله منا، يريد منا أن يكون ديننا دين الواقع، دينا واقعيا تظهر فيه الملكات وتظهر فيه القوى وتظهر فيه المواهب وتظهر فيه كل قوة تؤدي عملها بنشاط في سبيل الله عز وجل. ليس دين الإلهاء بالمعجزات ولا بالمنتجات، وإنما هو دين العمل ودين الجهاد دين الصلاح، الدين الذي جاء دعوة إنسانية عامة شاملة تتسم بالواقع بواقع الناس وبحياة الناس ويختلط بالناس في كل شؤونهم يرسم لهم كل ما يحتاجون إليه من تشريع ويصرف القوى كل قوة يرسم لها الطريق الذي تؤدي فيه وظيفتها وتؤدي فيه عملها بإخلاص. هكذا تمت الهجرة وهكذا ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة ذاهبا إلى المدينة وأهلها في شوق ينتظرون وما هو إلا أن رأوه حتى أحاطوا به إحاطة الهالة بالقمر ويمشون حوله ويمشي الركب ذاهبا إلى المدينة وكلما مر بدار من دور الأنصار يقول يا رسول الله هلم إلينا هلم عندنا إلى المنعة والعدد. فيقول خلوها بينها مأمور. هكذا تمت الهجرة المباركة التي كانت نصرا من الله تبارك وتعالى وكانت فرجا أذن الله عز وجل أن يكشف به تلك الغمة التي نضت، التي أمضى المسلمون في ظلها 10 سنوات كاملة حتى جاء الفرج وظهر أمر الله وهم كارهون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن حادث الهجرة حادث يحلو فيه الحديث، والحديث فيه طويل، وهو حديث عذب شيق. فإن تلك الهجرة بما اكتنفها من ظروف وما لابسها من أحداث وما جرى فيها من صور رائعة ومشاهد عجيبة، انظر إلى عمر رضي الله عنه حين أراد أن يهاجر لم يشأ أن يخرج مستخفيا كما كان يخرج غيره، بل ركب فرسه وتنكب قوسه وذهب وصاف بالبيت والتفت إلى الملأ من قريش وهم جلوس ببناء الكعبة، وقال لهم: يا معشر قريش، إني مهاجر، فمن أراد منكم أن ييتم ولده أو ترمل زوجه أو تسكله أمه فليتبعني. فلم يستطع أن يتبعه أحد. وهكذا كانت هجرة الفاروق، كما كان إسلام الفاروق عزا للإسلام. انظر إلى صهيب رضي الله عنه، أراد أن يهاجر فخرج، فذهب وراءه جماعة من فتيان قريش وقالوا: كيف نسمح لهذا الرجل أن يخرج من بيننا بعدما مكث في بلدنا هذه المدة الطويلة يكسب الأموال منا؟ والله لا نسمح له بالخروج أبدا. وذهبوا ليعترضوا طريقه، فالتفت إليهم وهم على بعد منه وقال لهم: تعلمون أني رام، والله لن تصلوا إلي إلا بعد أن ينفد كل سهم في كنانتي، ولكن أدلكم على ما هو خير من ذلك. قالوا: وما هو؟ قال: إن مالي بمكان كذا، فذهبوا فخذوا المال واتركوني. ففرحوا بالمال ورجعوا وذهبوا إلى حيث قال صهيب، فوجدوا المال كما قال. وذهب صهيب وقد باع ماله في سبيل الله، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع يا صهيب، ربح البيع يا صهيب. ويقال إن فيه نزل قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هكذا يجب أن نتخذ من تلك الأحداث، من تلك الأحداث العظيمة، من تلك الأمجاد، أمجاد الآباء والأجداد، يجب أن نتخذ منها دروسا لنا، يجب أن نتخذ منها قبسا يضيء لنا هذه الحياة، يجب أن نعيدها جرعة، يجب. نحن أبناء هؤلاء الذين ضرب التاريخ بهم الأمثال، نحن أبناء هؤلاء الذين لا زالوا ولا تزال أيامهم جبينا، لا تزال أيامهم تتعلق في جبين الدهر، نحن أبناؤهم. فلماذا قعدنا؟ لماذا تخلفنا عنهم؟ لماذا لا نستشعر من قوة الإيمان وسمو العقيدة ما استشعروا. لماذا؟ أشك منا في الله؟ ارتياب منا في وعد الله؟ يجب أن نجدد إيماننا، يجب أن نفتح صفحة جديدة في عامنا هذا، صفحة كلها جهاد وكلها عمل وكلها إخلاص في سبيل الحق وفي سبيل الدعوة، دعوة الحق التي آمنا بها وأعطيناها كل ما نملك. عسى أن يجعل الله عملنا هذا خيرا من سابقه، وعسى أن يرفع هذه الغمة عنا، وأن يكشف عنا البلوى، وأن يظهر كلمة الإسلام وعزة الإسلام. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا ولا تعذبنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم طهر قلوبنا من الغل والحسد والشك والنفاق والشقاق، يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا بسترك، اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم ارزقنا حسن الفهم لكتابك وحسن الاتباع لنبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق رئيس جمهوريتنا وولاة الأمر منا إلى ما فيه خير البلاد والعباد، وألهمهم السداد والرشاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.